بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الكسوف. الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله عز وجل يخوف الله بها عباده كما سيأتي في الحديث. ويقال: انكسفت الشمس وخسف القمر، فالكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقد يطلق الكسوف على القمر والخسوف على الشمس، وسيأتي البحث في ذلك في ترجمة عقدها المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. قال بعض العلماء: في الكسوف فوائد: ظهور التصرف في هذين الخلقين العظيمين، وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها، وليرى الناس نموذج القيامة، وكونهما يفعل بهما ذلك ثم يعادان، فيكون تنبيها على خوف المكر ورجاء العفو، والإعلام بأنه قد يؤاخذ من لا ذنب له، فكيف من له ذنب؟ إذن هذه آية تخويف، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا بالشمس ويفعل هذا بالقمر يوم القيامة، فانتبهوا يا معاشر الغافلين. ومع الأسف الآن هذه أصبحت عند الناس ظاهرة كونية، وربما تمتعوا بالنظر إلى الشمس وهي كاسفة، أو إلى القمر وهو خاسف، وهذا من الغفلة العظيمة التي رانت على القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث لما كسفت الشمس خرج مستعجلا من بيته إلى الصلاة فزعا يجر رداءه. وهكذا الحياة في القلوب. والمشروع في الكسوف أو في الخسوف الصلاة كما سيأتي في تبويب المؤلف رحمه الله. وصلاة الكسوف ركعتان على صفة مخصوصة، وستأتي، ذهب الجمهور إلى هذه الصفة المخصوصة، وذهب بعض العلماء إلى أنها تصلى كصلاة النافلة، أي تصلى ركعتين كصلاة النافلة، وهذا ضعيف. الصحيح أن صلاة الكسوف لها صفة مخصوصة سيأتي بيانها إن شاء الله. وتصلى صلاة الكسوف جماعة وفرادى، تصلى حتى في البيت ما في بأس، وتصلى جماعة، وصلاتها جماعة أفضل، وتكون في المسجد، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلاها جماعة في المسجد، ويحضرها النساء ولا حرج، تصلى جماعة في المسجد ويحضرها النساء، ولو صلت المرأة في بيتها فلا حرج، تصلي ركعتين، إما على الصفة المخصوصة، فإن كانت لا تحسن ذلك فإنها تصلي نافلة وتطيل. وتسن أيضا كما قال العلماء بإذن الإمام وبغير إذنه، وتسن أيضا حضرا وسفرا، حتى المسافرين يصلونها، يصلون صلاة الكسوف. وأما حكمها فإنها سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، وهو قول ضعيف، والصحيح أنها سنة مؤكدة. ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، هذا وقتها، من حين يبدأ الكسوف إلى أن يتجلى، يعني إلى أن ينكشف. فإن فات الكسوف لم تقضى باتفاق العلماء، لأنه قد فات السبب، الصلاة لها سبب الكسوف، فات السبب، انتهى سبب الصلاة، فإذن لا مجال للصلاة حينئذ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وسيأتي هذا الحديث هنا معنا في البخاري. إذن قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينجلي، إذن هذا الأمد، هذه الغاية، غاية الصلاة. قال العلماء: فجعل الانجلاء غاية للصلاة، وإن انجلت وهو في الصلاة أتمها خفيفة. إذا انجلى الكسوف وهو يصلي أتمها خفيفة. وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب وهما منكسفان صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف، وهذا يحصل أحيانا، تنكسف الشمس ثم تغطى بالسحب نصلي، لأن الأصل بقاء الكسوف، وكذلك في القمر. وأيضا قال العلماء: لو غابت الشمس منكسفة أو غاب القمر منكسفا فإننا لا نصلي، لأنه ذهب الفائدة منهما، ذهبت الفائدة من الشمس، ذهبت هي غابت، وكذلك القمر، فحينئذ لا صلاة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف والخسوف، وهناك أحكام أخرى يأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله أثناء التراجم. قال المؤلف رحمه الله: باب الصلاة في كسوف الشمس، أي يريد المؤلف الشرعية، شرعية الصلاة عند كسوف الشمس، وذكر بعض الأحاديث. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والحاضر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يوسف عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانكسرت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجروا رجاءه حتى دخل المسجد، فدخلنا وصلى منا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا واجروا حتى يكشف ما بكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون هو الواسطي البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا خالد. خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وهو ثقة ثبت أحد الأئمة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 79 و100، وقيل سنة 82 و100، والحافظ في تقريب التهذيب قدم الثاني، اعتمد الثاني، سنة 82 و100، وأما الذهبي في الكاشف فذكر الوفاتين وقدم الأول، قال سنة 79 و100، وقيل سنة 82 و100. وحديث خالد الطحان في الكتب الستة. قال عن يونس: يونس بن عبيد البصري، وهو أيضا إمام ثقة جليل من العباد، توفي سنة 39 و100، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. وإذا جاء في الإسناد البصري يونس هو يونس بن عبيد، وما في الإسناد المدني أو الشامي فذلك يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي هو الذي يروي عن الزهري شيخه الزهري، ومن الذي يروي عن الحسن البصري أو عن ابن سيرين فهو يونس بن عبيد. قال عن الحسن هو البصري الإمام الشهير، توفي الحسن البصري، وكان الحسن كما تعرفون من سادات التابعين علما وعملا ومكانة وشجاعة وفصاحة وعبادة وفقها رحمه الله، توفي 110 ومن الطبقة الثالثة. عن أبي بكر، أبو بكر اسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، وهو صحابي مشهور ومشهور بكنيته رضي الله عنه، توفي 51 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فانكسفت الشمس. إذن هذا الإسناد كما تلاحظون كلهم بصريون، كلهم بصريون إلا خالد الطحان فإنه واسطي. قال: فانكسفت الشمس، لأن أبا بكر سكن البصرة، أبو بكر رضي الله عنه سكن البصرة وتوفي فيها، فعداده من أهل البصرة. قال: فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر رداءه، جاء في رواية يجر رداءه مستعجلا، حتى دخل المسجد. قال: فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. إذن هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى المبادرة إلى صلاة الكسوف لقوله فقام النبي يجر رداءه، هذا يدل على المبادرة. ثانيا المسألة الثانية الفزع عند حصول هذه الآية، يدلك على ذلك أن النبي خرج يجر رداءه، وهذه هيئة الفزع، وهي آية كما جاء في الحديث يخوف الله بها عباده، فينبغي الخوف والفزع من الآية. أما أن نستقبل هذا كما هو حالنا اليوم مع الأسف، نستقبل هذا بقلوب باردة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي ويقوي الإيمان في قلوبنا. المسألة الثالثة أن جر الرداء من غير قصد لا يؤاخذ عليه الإنسان، لو أن الإنسان مثلا جر رداءه أو إزاره بغير قصد الجر فلا حرج في ذلك، لا يؤاخذ. يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج مسرعا مستعجلا مبادرا إلى الصلاة، في أثناء ذلك جر رداءه وهو لا يقصد الجر، لأن الجر لا يجوز، كون الإنسان يمشي ويجر رداءه أو يجر إزاره هذا حرام، ولكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد الجر، وإنما هذا حصل بدون قصد اتفاقا. المسألة الثالثة شرعية الصلاة عند الكسوف، ويأتي تفصيلها. قال: فصلى بنا ركعتين، وهذه الرواية احتج بها أبو حنيفة وأصحابه وبعض العلماء إلى أن صلاة الكسوف ركعتان كالنافلة، يعني في كل ركعة ركوع واحد وسجودان، في كل ركعة ركوع واحد وقيام واحد كالنافلة العادية، لقوله فصلى بنا ركعتين. لكن الجواب على ذلك بأن هذه الرواية مجملة، وقد فصلت الحادثة هذه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف مرة واحدة في حياته، فإن كان كذلك فلا بد من بيان الصحيح في هذه الصفة. هذه الرواية مجملة، وقد فصلت هذه الرواية في أحاديث أخرى، في حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهم، فصلوا كيف صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن أبا بكر أراد بهذا الإجمال فصلى بنا ركعتين، أراد أي على الصفة المخصوصة المعروفة عندكم يا أهل البصرة. وذلك أن عبد الله بن عباس وكان أميرا على البصرة صلى بهم صلاة الكسوف، فصلاها على تلك الهيئة المخصوصة التي سوف يأتي تفصيلها. فأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يثبت لهم أن النبي صلى صلاة الكسوف على تلك الصفة المعروفة عندكم يا أهل البصرة، والتي تلقيتموها من أهل العلم من عبد الله بن عباس وبن غيره. وعلى كل حال، هذه الرواية مجملة، والتفصيل في الرواية الأخرى. هذه مطلقة ومقيدة بصفة مخصوصة في رواية أخرى، ولذلك الشافعي رحمه الله ذهب إلى هذا، قال هذا مطلق، وفي أحاديث أخرى مقيدة هذه الصفة بصفة مخصوصة، ويحمل هذا المطلق على ذاك المقيد، ويحمل هذا المجمل على ذلك المفصل كما هو معروف. المسألة الخامسة، يستفاد من هذا الحديث أيضا إطالة الصلاة، إطالة الصلاة لقوله فصلى بنا ركعتين حتى انجلت. إذن هذا يفيد الإطالة، ويأتي هذا أيضا تفصيلا وبيانا في أحاديث أخرى. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن صلاة الكسوف لها خطبة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن صلاة الكسوف لا خطبة لها، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ألقى تنبيها، يعني كالتنبيه، أو ألقى كلمة يريد أن يدفع بها معتقد الجاهلية. أما أن لها خطبة كصلاة العيد أو كصلاة الجمعة أو كصلاة الاستسقاء، قالوا لا، الجمهور ذهبوا إلى أنه الصلاة والدعاء والاستغفار فقط، وليس لها خطبة، خلافا لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. المسألة السابعة، في الحديث دليل على شرعية الصلاة لخسوف القمر، وإليه ذهب الجمهور. أما كسوف الشمس فلا خلاف في شرعية الصلاة له، إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. أما الشمس فاتفقوا على أنه يصلى لها إذا كسفت، أما القمر فذهب بعض العلماء إلى أن خسوف القمر لا صلاة له، والصحيح أنه يصلى له كالشمس، وهذا مذهب الجمهور. والدليل على ذلك قوله فإذا رأيتموهما، أي الشمس والقمر، فصلوا. إذن هذا دليل على أن الصلاة ثابتة عند خسوف الشمس وعند خسوف القمر. المسألة الثامنة، شرعية الدعاء أيضا عند كسوف الشمس، وقد قال العلماء إن الإمام إذا صلى وفرغ من الصلاة ولما ينكشف الكسوف أو الخسوف فإنه يدعو، يبقى المصلون يدعون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون إلى أن ينجلي. إذن نكمل، إذا فرغنا من الصلاة ولا زال الكسوف موجودا ولا زال الخسوف موجودا، فإننا نكمل ذلك بالدعاء والاستغفار. لا، ليس دعاء جماعي، وإنما كلا يدعو، وسواء في المسجد أو في البيت. المسألة التاسعة، في الحديث دليل على أن الكسوف أو الخسوف نوع من الوعيد والتهديد من رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك بقوله حتى يكشف، فكأنه عذاب يكشف. إذن هذه ليست ظاهرة كونية، وإنما هذا تخويف، هذا تخويف من الله عز وجل، والنبي جعله كأنه عذاب، قال حتى يكشف ما بكم، وكأنه كربة نزلت بنا فندفعها بالصلاة وبالاستغفار وبالصدقة وبالدعاء وبالعتق حتى ينكشف عنا هذا الشيء، والله المستعان. المسألة العاشرة أيضا، دفع ما كانت تتوهمه الجاهلية، دفع ما كانت تتوهمه الجاهلية أن الكسوف والخسوف إنما لموت عظيم أو لحياته، فهذا اعتقاد باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بطلان هذا المعتقد الجاهلي. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا كتاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا شهاب بن عباد. شهاب بن عباد العبدي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وسنة 24 هذه توفي فيها أبو عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة. قال: حدثنا إبراهيم بن حميد. إبراهيم بن حميد الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 78 و100، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل، والحافظ يرمز له في التقريب بمد ميم دال مد، والترمذي والنسائي. عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد الكوفي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، توفي سنة 46 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن أبي خالد، وإذا جاء إسماعيل في هذه الطبقة في الإسناد الكوفي فهو ابن أبي خالد. عن قيس، قيس بن أبي حازم الكوفي أيضا، وهذه ترجمة معروفة، إسماعيل عن قيس، إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم مخضرم من الطبقة الثانية، مخضرم أي أنه أدرك الجاهلية، وهو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. قيس بن أبي حازم روى عن العشرة، وتوفي سنة 98 وقد جاز 100، وحديثه الكتب الستة. أنه قال: سمعت أبا مسعود يقول، أبا مسعود البدري الصحابي يقول، وسمي بالبدري لأنه سكن بدر وإلا هو لم يشهد معركة بدر، أنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. إذن هذا الحديث أفاد أن هذا آية، انكساف الشمس آية، وانكساف القمر آية، آية على قدرة الله عز وجل وعلى قهره وتخويفه لعباده سبحانه وتعالى، فهي آية. وإنما كيف نقابل هذه الآية؟ باللجوء إلى الله عز وجل، بالفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار. ولذلك قال: فإذا رأيتم فقوموا فصلوا. إذن هذا يفيد المبادرة إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أصبح قال أخبرني قال أخبرني عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال الإمام البخاري: حدثنا أصبغ، أصبغ هو ابن الفرج الفقيه المصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200 مستترا أيام المحنة، أيام محنة القول بخلق القرآن، يعني في زمن الواثق لما كان العلماء يمتحنون، فاستتر رحمه الله حتى توفي. حديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرني ابن وهب، ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري أيضا الفقيه، وهو ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100 وله 72 سنة. قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، توفي 48 و100. عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وعبد الرحمن القاسم ثقة جليل من الطبقة السادسة، توفي 26 و100 وحديثه أيضا في كتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد من كبار الثالثة وأحد الفقهاء السبعة، توفي 700. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذن هذا الإسناد مسلسل بالفقهاء، أصبغ ابن الفرج فقيه، ابن وهب فقيه، عمرو بن الحارث فقيه، عبد الرحمن القاسم فقيه، القاسم محمد فقيه من كبار الفقهاء، ابن عمر من فقهاء الصحابة. إذن هذا إسناد مسلسل بأهل الفقه، أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان بموت أحد ولا بحياته. يأتيك السبب في هذا في الحديث الذي بعده، لماذا النبي قال هذا الكلام؟ ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. إذن هذا الحديث هذا شرعية الصلاة عند كسوف الشمس وعند خسوف القمر. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم قاسم قال حدثنا شيبان عن معاوية عن زياد بن علاه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات إبراهيم، وقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي البخاري وثقة حافظ، توفي 29 و200 من الطبقة العاشرة، أخرج حديث البخاري والترمذي. قال حدثنا هاشم ابن القاسم، هاشم ابن القاسم أبو النضر البغدادي يلقب بقيصر، وهو أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، وهو ثقة ثبت. قال الذهبي في الكاشف ثقة صاحب سنة تفتخر به بغداد، تفتخر به بغداد. توفي 72 وله 73 سنة، وهو من الطبقة التاسعة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي البصري، قال أبو معاوية نزيل الكوفة من البصرة ونزل الكوفة، وهو ثقة من الطبقة السابعة، توفي 64 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال عن زياد بن علاقة الكوفي وهو ثقة أيضا، توفي 35 و100 وقد جاوز 100 وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ومن الطبقة الثانية. عن المغيرة بن شعب رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم مات إبراهيم ابنه ابن النبي، وإبراهيم مات على المشهور عند علماء السير مات في السنة العاشرة، مات في السنة العاشرة في ذلك اليوم الذي توفي فيه إبراهيم، وإبراهيم ابنه من ماريا القبطية كما تعرفون. في ذلك اليوم الذي توفي فيه إبراهيم وكان طفلا صغيرا كسفت الشمس، سبحان الله اتفاق. فقال الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، هذا طبعا هذا بناء على اعتقاد الجاهلية، هذا الكلام مبني على معتقد الجاهلية، ومن قال هذا الكلام معذور لأنه لم يبلغه العلم ولم ينبه، لم يبلغه العلم بأن هذا باطل، وبأنه لا علاقة بكسوف الشمس أو خسوف القمر بهذه الأحداث بالموت أو الحياة، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأنواء وأن النجوم تؤثر في الأحداث الأرضية، فقالوا إن الشمس انكسفت بموت إبراهيم. والحمد لله أن الله عز وجل قدر ذلك، أن الشمس تنكسف في هذا اليوم الذي يموت فيه إبراهيم، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعتقد الجاهلي ويبطله. يقول: فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما جمع بين الموت والحياة لأن الجاهليين كانوا يعتقدون ذلك، أنها تنكسف لموت عظيم أو مولد عظيم، أن الشمس تنكسف أو القمر إما لموت عظيم أو لحياة عظيم، أي لمولد، الحياة من المراد بها المولد، لمولد عظيم. كانوا إذا رأوا الشمس انكسفت أو القمر انكسف قالوا: مات في هذا اليوم رجل عظيم، أو ولد في هذا اليوم رجل عظيم. فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. إذن يستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي بيّن فيه بطلان عقيدة الجاهلية وبيّن فيه الأمر الممنوع الباطل أرشد إلى المشروع، فبيّن الممنوع ثم أرشد إلى المشروع، يعني بيّن الغلط ثم أرشد إلى الأمر الصحيح. يعني إذا رأيتم هذه الآية: إياكم أن تعتقدوا أن هذه انكسفت لأحد، هذا باطل. طيب ما الذي نفعل؟ افزعوا إلى الصلاة، لأنها آية تخويف من الله عز وجل. كان في سؤال حول صوم عاشوراء، ما هو الأفضل والأولى؟ الأرجح أن يصوم الإنسان اليوم التاسع والعاشر، اليوم التاسع والعاشر، وبذلك يخرج من الخلاف في هذه المسألة. يعني هذا السؤال حول هذه المسألة، أن يصوم اليوم التاسع والعاشر. اليوم التاسع يوافق أي يوم في هذا اليوم؟ الأربعاء. إذن يصوم الأربعاء والخميس، يصوم الأربعاء والخميس. كم بقي على ذلك؟ 5 دقائق؟ كم؟ 8 دقائق. إذن نكمل الفوائد المتعلقة بحديث أنس في الاستسقاء على السريع، لأنه في إلحاح وفي طلب من بعض إخواننا بإكمال هذه الفوائد. وقفنا عند الفائدة السادسة: قطع الخطبة لحاجة. الفائدة السابعة: نزول المطر بإذن الله تعالى وليس بالأنواء. هذا له مناسبة بدرس أمس، هذه الفائدة انفرد بها أخونا محمد عبد الغني، هي فائدة جيدة. الفائدة الثامنة: من الأدب استقبال الشخص حين التحدث إليه، هذا عند أبو تركي انفرد بها. الفائدة التاسعة: فيه دليل في الحديث، دليل من دلائل النبوة، فيه دليل من دلائل النبوة، هذه ذكرها أبو تركي وإسماعيل اثنان فقط، وكنت أظن أنه يطبق عليها الإخوة لأنه واضح في الحديث. الفائدة العاشرة: شرعية رفع اليدين عند الاستسقاء، هذه الفائدة ذكرها أخونا عبد العالي وقيدها بالاستسقاء، وغيره أطلق، يعني هذه الفائدة مذكورة عند غير عبد العالي، بس أخونا عبد العالي قال شرعية رفع اليدين عند الاستسقاء، وهذا القيد مهم لا شك هو صحيح، وبعض الأخوة أطلق، وهذا الإطلاق فيه نظر، لأن رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة، خطبة الجمعة، غير مشروع إلا عند الاستسقاء. أما أخونا عادل صلاح فقيدها بالاستسقاء والاستصحاء، وهذا أحسن. إذن عادل قال عند الاستسقاء والاستصحاء، وأبو خولة عبد العال قال عند الاستسقاء، وغيرهما أطلق. وأفضل شيء ما ذكره أخونا عادل أن رفع اليدين عند الدعاء عند الاستسقاء والاستصحاء. طيب كذا بذلك نكون لخصنا، وحتى تنتبهوا يعني وراكم رقيب وحسيب ومدقق، لا أظن تكتب الفوائد هكذا، لا، نشوف ما الذي كتبت. والحمد لله رب العالمين.